الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال: خرجه في اللباس. باب ثياب الحمر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. ثم خرج في هذا الحديث الذي يقول: حدثنا عن محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبة حمراء من أدم، أدم أي جلد، ورأيت بلالا أخذ وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء أي يلتمسون البركة منه، وهذا فيه جواز التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل وضوئه ونحو ذلك. وهذا التبرك كان يفعله كثير من الصحابة، إلا أن كبراء الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم لم يثبت عنهم أنهم تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول العلماء بأن التبرك بآثاره جائز، وقد أجمعت الأمة على أنه خاص به صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك أجمع على تركه من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يتبرك أحد لا بآثار البكر ولا بآثار عمر ولا بآثار من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. فأجمعت الأمة على أن التبرك خاص به، على إجماع الأمة وإجماع السلف إطلاقا، ثم أن ترك ذلك أكمل. ولذلك لم يثبت عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي وعن كبراء الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا لكمال توحيدهم رضي الله تعالى عنه، وإلا فقد فعله كثير من الصحابة، فهو يدل على جواز ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكره، بل قد أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصف شعره إلى أبي طلحة، والنصف الآخر أعطاه لأبي طلحة ليوزعه بين الناس، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقر مع ذلك. لكن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء لا يدل على أنه أفضل أو أنه أكمل. قال: ومن لم يصب منه شيئا من فضل وضوئه أخذ من بلل صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركز، والعنزة كما يقول أشبه الرمح القصير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصطحبها معه، يركزها ويجعلها سترة له، وكذلك إذا ذهب لقضاء حاجته يركزها ويضع ثوبه عليها وهكذا. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلة حمراء مشمر، وهذا هو الشاهد، من أجله بوّب البخاري. فخرج في حلة حمراء مشمرا عن يديه. قال: صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. وقوله صلى إلى العنزة يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي إلى سترة، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، عباد العنزة، لأن السترة تمنع، فمن مر وراءها لا يضر، فهي حاجز بين الإنسان وبين من صلى أو من مر بين يديه. وقبلها البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث لقوله خرج في حلة حمراء، حلة حمراء فسرها الثوري رحمه الله بأنها برد حبرة، حبرة نوع من البرود يؤخذ من اليمن، فإذا كانت كما فسرها الثوري رحمه الله فهي لم تكن حمراء خالصة بل كانت مخططة، أي فيها حمرة، نعم قد يكون أحمر فيها غالبا فيغلب عليها وصفها بالحمرة، لكنها إذا كانت برد حبرة فإنها مخططة. ومثل ذلك إذا ما ورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الحادثة بأنه صلى خرج في حلة حمراء، أي أن المراد بذلك أنها مخططة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فهي لم تكن حمراء خالصة. وقد البخاري رحمه الله بوب هذا ليبين جواز ذلك، وقد اختلف العلماء في لبس الأحمر الخالص، أما الأحمر الذي فيه شيء من غيره فالأدلة الدالة على جوازه كثيرة، وإنما الكلام في الأحمر الخالص، والأظهر والله أعلم أن الأحمر الخالص منهي عنه، ويدل على ذلك حديث منها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثر الحمر وهي المراكب الحمر، وقد جاء في حديث كثيرة في النهي عن المعصفر في الصحيحين وفي غيرهما، والمعصفر هي الثياب تصبغ بالحمرة، تصبغ بالحمرة. والأظهر من الأدلة هو النهي عن الأحمر الخالص، وقد رخص فيه بعض السلف، فبعض السلف رخص في الحمرة مستدلا بمثل هذه الأحاديث، وظاهر صنيع البخاري يدل على هذا. وفرق بعض أهل العلم بين شديد الحمرة وخفيفة، فقال أن النهي إنما ينصب إلى من كانت حمرته شديدة، وأما من كانت حمرته خفيفة فيجوز، وقال بعضهم أنه يرخص فيه للرجال دون النساء، أما النساء فإنه يرخص لهن في ذلك. قال وخرجه في اللباس لما فيه من وصف لباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا الحمرة الحلة كما ذكرنا من قبل هو إزار ورداء، فإزار ورداء يسميان حلة. قال وخرج باب الثياب الحمر في اللباس في باب الثياب الحمر للبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الأظهر والله أعلم النهي عن أحمر الخالص مطلقا خفيفا كان أو شديدا. قال نعم. قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال البخاري وصلى جابر وابو سعيد في السبيلة قائما، وقال الحسن قائما لا من تشق على أصحابك تدور معها وإلا قاعدا. قال ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر. على الجمد وليس الجمد، ضبطها على الجمد. قال ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. قال وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلث. قال حدثنا خلاف قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإنني غلاما نجارا. قال إن شئت. فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كانت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت كأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا سألوا سهل بن سعد الساعدي وقد انتهوا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامة النجار فيعمل لي أعواد تجلس عليها إذا كلمت الناس. قال فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان استقبل قبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع ثم رجع القهطرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم رجع القهطرة فسجد على الأرض فهذا شأنه. قال يعقوب فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا أو لتعلموا صلاتي. قال وخرجه في باب الاستعاذة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد وفي علامات النبوة وفي باب من استوهب من صاحبه شيئا. نعم. يقول باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. ومقصود البخاري رحمه الله بهذا الباب بيان جواز الصلاة على كل شيء وعلى الأرض مبنيا كان كالبنيان أو موضوعا كالخشب والمشربة وغير ذلك، وأن كل ما كان على الأرض أو ما وضع عليها فيجوز الصلاة عليه. قال البخاري وصلى جابر وأبو سعيد، هذا قول وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. قال الحسن هذا إنما ذكر البخاري في باب الصلاة على الحصير ولم يذكره في هذا الباب، وقد ذكره المهلب رحمه الله ها هنا. يقول البخاري وصلى جابر أي بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في السفينة قائما، صلوا في السفينة، فهذا يدل على جواز الصلاة على السفينة وهي على الماء، وأن الصلاة فيها إنما تكون قياما، وهذا إذا استطاع الإنسان يقوم. كانت السفينة كبيرة أو مستقرة، أما إذا كانت غير مستقرة ولا يمكن الوقوف عليها أو كانت ضيقة لا يمكن الوقوف فيسقط، لكن القيام شرط أو القيام ركن يجب ولا يسقط إلا عند العجز، فهذا فيه جواز الصلاة على السفينة. وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا قاعدا، أي إنما تصلي على السفينة قائمة، هذا هو الواجب في قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فالصلاة قياما ركن لا تسقط إلا عند العجز، فهذه السفينة يجب الصلاة فيها قائمة، ومثلها الطائرة يجب الإنسان يصلي قائما. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من الصلاة جالسا هذا خطأ، لا شك أنه خطأ، الصلاة لا تصح، بل يجب على الإنسان يصلي قائما، إما أن يبحث عن مكان يستطيع أن يصلي فيه الصلاة تامة مستقبل القبلة وهو قائم يركع ويسجد، فإن عجز عن ذلك فيصلي قائما في مكانه، وإذا لم يستطع السجود والركوع جلس وأومأ، لكن يستطيع أن يقف في مكانه ويصلي قائما، فالصلاة قياما ركن. يقول هو الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا قاعدا كما ذكر، تدور معها أو تدور معها أي تستقبل القبلة، فإن تحركت السفينة تدور معه، والحركة هذه يجب واجبة، لأنها حركة لمصلحة الصلاة بل لتحقيق ركن من أركان الصلاة، ولذلك الإنسان في مثل السفينة والطائرة يجب عليه أن يفعل ما أمكنه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم الإمام مالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق. وفي هذه الآثار أيضا جواز الصلاة على الأرض وعلى الماء وعلى الخشب، لأن السفينة خشب، وفي جواز الصلاة على الماء إذا كان الإنسان يستطيع ذلك خلافا لمن يعني منع من ذلك. قال ولم يرى الحسن بأسا يصلى على الجمد، الجمد كما ذكرنا الماء الجامد، كان يصلى على البحيرات المتجمدة مثلا هذا لا بأس به، فلم يرى الحسن البصر بأسا. قلنا البخاري ذكر آثار السلف فالغالب أنه يذكر لمن إيش يرى رأيه. قال والقناطر، القناطر هي الجسور التي تجعل على بعض أضفاف الأنهار أو ما بين يعني المياه وغير ذلك. قال ولم يرى الحسن بأسا يصلى على الجمد والقناطر، أي إذا بني على القنطرة مسجد صلى على قناطر، أن يؤتى إلى قنطرة إلى الجسر، والجسر هذا طريق المسلمين، الجسر طريق يمر به الناس يعبرون به المياه والأنهار، فلو بني هناك مسجد فظاهر الكلام الحسن جواز الصلاة عليه، وهي مسألة مشهورة ما إذا بني المسجد في طريق المسلمين، والأظهر من كلام السلف أنه يجوز الصلاة في المساجد المبنية في طرق المسلمين إن كانت الطرق واسعة، أما إن كانت الطريق أو كان إن كان الطريق ضيقا فبني فيه مسجد فلا يجوز الصلاة فيه، لأن هذا فيه إيذاء، إيذاء المسلمين، ولا يجوز أن يبني مسجدا حيث يشق على المسلمين ويؤذيهم، فالصلاة حينئذ لا تجوز، لأنه مسجد فيه إيذاء للمسلمين وتضييق عليه. لكن ما ورد عن السلف من جواز الصلاة على القناطر وفي الطرقات المراد بذلك إذا كان الطريق واسعا فلا يشق، وهذا هو ظاهر كلام الحسن رحمه الله عليه يحمل. قال وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامه إذا كان بينهما سترة، أي كذلك لا بأس أن يصلى على القنطرة الجسر ولو كان تحته ماء أو ولو كان تحته نجاسة، كان مجرى الزبل والبول أو ما شابه ذلك، أو كان كذلك فوقها، كان يصلي إنسان في مكان فوقه مكان يمر به بول أو يمر به نجاسة، أو كانت أمامها متى بشرط أن يكون بينهما سترة، بمعنى أن لا تكون هذه النجاسة متصلة بمكان المصلي. فإذا كان أمامه بينهما سترة حاجز من جدار والنجاسة خلف ذلك فلا بأس، أو إن كان على القنطرة على الجسر وتحته النجاسة فهذا الجسر مانع، يعني سترة تستر. أما الصلاة على القنطرة وتحتها نجاسة فقد جاء عن مصحح بن مسعود رضي الله عنه كراهة ذلك، فقد ثبت عن مسعود كراهة الصلاة على مسجد بني على قنطرة تحتها أذى. والبخاري رحمه الله لما ذكر أثر الحسن قد اختاره، فالبخاري يرى جواز ذلك إذا لم تكن النجاسة متصلة، خلافا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من كراهة ذلك، فإن مسعود كره ذلك، والبخاري يرى جواز ذلك لعدم اتصال النجاسة، كأن الحكم إنما إذا اتصلت النجاسة، أما إذا كان بين مصلي وبين نجاسة سواء كانت فوقه أو تحته أو أمامه سترة فإنه لا بأس، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقد ثبت ذلك عن الحسن وكرهه بعض أهل العلم على سبيل الكراهة، وقد ثبت عن أحمد وإسحاق والأوزاعي كراهة ذلك، أن يصلي إنسان على مكان وعلى جسر تحته نجاسات، وأن يصلي في مكان فوقه نجاسة وأذى. ومنع بعض أهل العلم من الصلاة في مسجد قبلته مرحاض، يعني بعد القبلة مرحاض مكان لقضاء الحاجة. والأظهر والله أعلم، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، ولكن الأظهر والله أعلم جواز ذلك إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينهما سترة فالصحيح جواز ذلك. فعلى هذا فلو كان جدار مسجد مثل هذا الجدار بعد مكان للنجاسة أو حمام لا بأس فيه، وما جاء عن بعض العلماء كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من كراهة ذلك، هذا إنما يحمل على سبيل الكراهة، واللي ليس هناك ما يدل على جواز ذلك، بل قد جاء ما يدل على ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، بل قد جاء ما يدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ضعف، فجاء في أثر المتكلم فيه أن وراء جدار قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مربدا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقضين فيه الحاجة، كان أمام جدار مسجد النبوي مربد، لكن الأثر فيه كلام، لكن يشهد لمثل هذه المسألة. فالأصل جواز ذلك إذا كان النجاسة غير متصلة بالمصلي سواء كانت فوقه أو تحته أو في قبلته. أما لو كان ليس بينه وبين النجاسة سترة، كان يصلي والنجاسة أمامه، فهنا الظاهر المنع من ذلك، وهذا عليه عامة أهل العلم. لكن الكلام كما ذكر البخاري رحمه الله إذا كان بينهما سترة ولم تتصل نجاسة فلا بأس ولو كانت في قبلة المصلي. قال وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام، صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام. لا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على ظهر المسجد، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف عند العلماء إذا صلى فوق المسجد صلاة الإمام. أما لو صلى وحده أو كانت الجماعة كلها فوق أو صلى الإنسان صلاة منفردا أو ما شابه ذلك فلا خلاف الجواز، إن المسألة التي ترد عند العلماء وقع في الخلاف فيما إذا صلى الإنسان فوق المسجد بصلاة الإمام والإمام تحت المسجد، وهذا الذي ذكر البخاري عن أبي هريرة يدل على جواز ذلك، فهذا أبو هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام والإمام تحت في المسجد، فدل على جواز ذلك وهذا هو الصحيح. وقد ثبت ذلك أيضا صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى على ظهر مسجد في يوم جمعة لصلاة الإمام، فالصحيح أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك لا سيما إن كان المسجد مزدحما. ومثله اليوم المساجد التي أدوار متعددة فالصحيح يجوز ذلك لما ثبت عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم خرج هذا الحديث قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر. عبد الواحد بن أيمن هذا ممن روى لم يروي إلا عن أبيه، رواية الولدان عن أباء ولم يروي عن أحد غيره عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكئ على عصا ويخطب ثم أشارت عليه هذه أن تعمل له شيئا يقف عليه. أي نعم. قال وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه على الثلج، هذا كما مر معنا مثل ما ورد عن الحسن أنه بجواز صلاة على الجمد، فلا بأس أن يصلي الإنسان على الثلج، لا بأس أن يصلي الإنسان على الثلج وعلى الجمد. الثلج قد يكون إيش هذا الأبيض لمثل القطن، وقد يكون يابس. أما إذا كان يابسا فالأمر فيه سهل، وأما الثلج فهذا قد منع منه بعض أهل العلم، لكن الصحيح جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك، وهو وإن كان مثل هشا لكن طالما مثلا أنه يستقر عليه فيجوز ذلك لأنه على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، فالأرض عام يعم الأرض التي عليها ثلج وغير الثلج، خاصة أن بعض الديار أصلا ليس فيها إلا ثلج، فالديار الشمال الباردة هذه أصلا على طول السنة الأرض كلها مليئة بالثلوج. قال فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة ويوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المنبر الذي صنع، وهذا في مشروعية الصلاة على المنبر، قعد عليه وعلى الخطبة أيضا الصلاة سيأتي الكلام إن شاء الله، لكن هذه مشروعية الصلاة الخطبة على المنبر. قال فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها بجانبها، وربما وضع يده عليها وهو جذع. قال فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق من بكائها وصياحها، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى أخذ فضم إليه فجعلت تئن وين الصبيل يسكت يئن هكذا. قال حتى استقرت، وهذه هي آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي أعظم من آية عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام آيته أنه يحيي الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم من ذلك، أحيت له الجمادات أصلا التي ليس فيها حياة، ولا شك أن هذا أعظم، أن يحيي الجماد الذي ليس فيه حياة أعظم من أن يعني يحيي من كانت فيه حياة ثم سلبت حياته. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي من آيات ما هو أعظم من ما أعطيه الأنبياء. وهذا فيه أن هذه الجذوع أن لها شعور، أن لها شعور، الجبال والحصى أن لها شعور ولها إرادة، كما قال جل وعلا فوجد فيها جدار يريد أن ينقض، له إرادة وله شعور، أحد جبل أحد يحبنا، جبل نحبه يحبنا ونحبه، فهي لها شعور يليق بها، لها الشعور يليق بها. وسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنين هذا الجذع. قال وحدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم بن دينار وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن مولى الحرقة، يعقوب بن عبد الرحمن مولى الحرقة يروي عن أبيه، وهذه السلسلة مشهورة، يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة سلسلة مشهورة، وقد أكثر منها الإمام مسلم ولم يخرج البخاري فيما أذكر شيئا من هذه السلسلة، وإن كانت سلسلة حسنة. قال عن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا سألوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده أي خشبه، فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولا رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. الحديث الذي قبله أن هي التي أشارت عليه، وفي هذا الحديث أنه إيش أرسل إليه ولا تعارض، فقد تكون أشارت إليه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إيش يخبرها أن تفعل ما أشارت به عليه. قال فأمرته فعملها، أمرت غلامها النجار فعمل المنبر من طرفاء الغابة، طرفاء شجر الإثل، والغابة موضع من عوالي المدينة جهة الشام، موضع ليس موضع غابة غابة إنما هو موضع في أعلى المدينة من جهة الشام، والطرفاء شجر الإثل المعروف. قال فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بها فوضعتها هنا المنبر. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سفيان بن عيينة في حديث فاستقبل قبلة كبر، أي صعد المنبر هذا وكان قد كان له ثلاث درجات، فاستقبل قبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وهو على المنبر، وركع الناس خلفه ثم رفع وثم رجع القهقرة. فرجع القهقرة أن ترجع وإيش وأنت لا تغير اتجاه، لأن استقبل قبلة ولا يجب أن ينحرف فيرجع هكذا كما يسمى عكس أو قري. قال ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ، لعله سجد على الأرض لأن المنبر كان ضيقا ما كان يستطيع أن يسجد فيه وإنما كان يمكنه الركوع. قال ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، فهذا شأنه أي طيلة صلاته. وهذا فيه جواز ارتفاع الإمام لمصلحة، فإن المنبر كان قد ارتفع ثلاث درجات وقد ارتفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المأمومين، لكن الارتفاع هنا كان لمصلحة تعليمهم، فيدل على جواز أن يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين إذا كان هذا لمصلحة الصلاة. أما إذا كان لغير مصلحة فإنه يكره، وقد صحت كراهة أن يرتفع الإمام على المؤمنين عن جمع من الصحابة، فقد ثبت كراهة عن ابن مسعود وعن عمار وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه، بل قد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيه النهي أن يقوم، أو إذا يقول الحديث إذا أما الرجل قوم فلا يقم في مقام أرفع عن المقام، فلا يقوم في مقام أرفع عن المقام، لأن هذا يستلزم أن يرفع أبصاره إليه، والمأموم منهي عن رفع بصره إلى السماء، بل جاء فيه الوعيد لأن تهين أبصار عن رفع أو قام عن رفع أبصار من السماء أو لتخطفن أبصاره. فلذلك إذا لم يكن لمصلحة الصلاة مصلحة التعليم فإنه ينهى عنه. وهذا الارتفاع الذي ارتفعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنه إنما كان يسيرا، لأن المنبر ثلاث درجات فلم يكن ارتفاعا كبيرا. وفي الحديث أيضا جواز الحركة لمصلحة، لأنه تحرك ورجع قاهرة ثم صعد المنبر رقاه ثم نزل، فهذا كله حركة، لكنها حركة لمصلحة الصلاة، فيدل على جواز الحركة والعمل يسير إذا كان مصلحة الصلاة. وفيه أيضا جواز التعليم بالفعل، أن يعلم الإنسان الناس بالفعل، فهنا كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة بفعله. وفيه أيضا جواز الصلاة على المنبر وما وضع على الأرض، وهذا مقصود البخاري رحمه الله. البخاري ذكر هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فدل على جواز الصلاة على الخشب وعلى كل ما وضع على الأرض وإن لم يكن ثابتا بها، وهذا هو الشاهد، ولأجل ذلك خرجه البخاري رحمه الله هنا. قال يعقوب فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا أي ارتفاعي لتأتموا أو لتعلموا صلاة، حتى لا يظن أن هذا السنة يسن لما من ارتفع، وإنما بين لهم ذلك. وهذا فيه أن فعل ما يخالف العادة لا بد أن يبين للناس حكمه، فلما كان فعل مخالف للعادة بين لهم صلوات ربي وسلامه عليه أنه إنما فعل ذلك لأجل أن يروا وأن يتعلموا منه الصلاة. قال وخرجه بباب الاستعانة بالنجار والصناع في أعمال المنبر والمسجد، لكون النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالنجار هذه المرة الأنصارية، وفي علامات النبوة لحنين الجذع وبكائه في آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي باب من استوهب من صاحبه شيئا، قد أخذ من لفظ الحديث أنه إيش أمرها وطلب منها أن يعمل غلامه النجار، فكانه استوهبه أي هبي لي إيش هذا المنبر من ولم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. قال وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش ساقه أو كتفه. قال وقال مالك فجحش شقه الأيمن. قال حميد فجلس في مشروبة نبو درجتها من جذوع. قال فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام. زالت عائشة فأشار إليهم أن يجلسوا. قال حميد فلما سلم وقال مالك فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. زال حميد فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا. قال حميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخرجه في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي باب صلاة القاعد، وفي باب الإشارة في الصلاة، وفي باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. نعم. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكل، ثم قال وحدثنا محمد بن عبد الرحيم ما لقبه صاعقة أنا محفظ مشاهير. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس، فقلنا أن حميد يروي عن ثابت عن أنس وعن أنس مباشرة، وربما روى عن ثابت عن أنس وأسقط أنس وأسقط ثابت فروى عن أنس بالعنعنة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وقال مالك فجحش شقه الأيمن. جحش بمعنى إيش؟ خدش، سند طاح وانزلق، وقيل أكثر من خدش بمعنى أنه ينحسر الجلد. قال فجحش شقه الأيمن. قال حميد فجلس في مشروبة، والمشروبة غرفة مرتفعة مثل الدتشة اليوم العرزالة. قال فجلس في مشروبة له درجته من جذوع، فأتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. هذا هو الشاهد، ورد البخاري رحمه الله بذكر هذا، هو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خشب وعلى مشروبة مرتفعة عن الأرض، فدل على جواز ذلك، دل على جواز ذلك وصحة الصلاة على ما كان على الأرض كالسرير والمشروبة وما شابه ذلك أن الصلاة فيه جائزة. زادت عائشة فأشار إليهم أن يجلسوا. قال فصلى بهم جالسا وهم قيام، صلى وهم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا. قال حميد فلما سلم، وقال مالك فلما انصرف، وانصرف ربه السلام، قال إنما جعل الإمام ليتم به. الآن يفسر لهم لماذا أشار إليهم أن يجلسوا. أشار إليهم أن يجلسوا فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، وفي جواز أن يشير الإنسان إشارة مفهومة، وأن هذا لا يعد كلاما، في أن إشارة الإمام إشارة مفهومة لا يعد كلاما يبطل الصلاة، فإنه أشار إليهم إشارة مفهومة معنى يجلسوا، خلاف لمقابل الإشارة مفهومة إذا كانت لها معنى مفهومة أنها تبطل الصلاة لأنها من الكلام، هذا لا يصح، بل هذا الحديث يدل على بطلان ذلك. فعلى هذا فيجوز الإنسان وهو يصلي يشير إشارة مفهومة، وأن هذا لا يعد كلاما. فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم فسر لهم لماذا أشار إليه، ما العلة. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن كمال الاهتمام بالإمام أنه إذا صلى جالسا يوافقه فالجلوس، فلا يصلون قياما وهو جالس. قال إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع. وقول فارفعوا فاركعوا الفاء تقتضي إيش؟ الترتيب والتعقيب، ويدل على أن الإمام المهم يركع بعد ركوع الإمام، وأنه لا يجلس قبله، وأنه لا يتأخر عنه، ما قال ثم، بل الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، بمعنى أن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام مباشرة. فمن يفعل بعض الناس اليوم يركع الإمام وجالس واقف بعدين يركع، وإذا رفع على خلاف السنة، إذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وظاهر هذا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن المأموم مأمور أن ينصت الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقول ربنا ولك الحمد، والفاتحة الترتيب والتعقيب. ولو كان المأموم سيقول سمع الله لمن حمده ما صح أن يقول فقول. فالشاهد من هذا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فيه أن الإمام إذا صلى جالسا أن المصلين يصلون جلوسا، أن المؤمنين يصلون جلوسا، وهذا من موافقة الإمام. قال زاد الحميد: إذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجد. والضابط في هذا، بعض الناس يسأل اليوم يقول والله إذا إشار الإمام إذا تأخر أنا أرفع، إذا وضع يدي على صدر لابد أن يوافق، ليس هذا بصحيح. بل الصحيح أن المأموم مأمور بأن يوافق الإمام فيما من شأنه التقديم والتأخير، فكل فعل يترتب عليه التقدم على الإمام أو التأخر عليه فإن المأموم يجب عليه أن يوافق إمامه فيه، في الركوع في السجود. أما إمام يشير، إمام يحرك، إمام يضع على الصدر، إمام يسجد، لا يجب أن توافقه، لأن هذه الأفعال لا يترتب عليها تقديم ولا تأخير على الإمام، لا تقدم على الصدر، لا تقدم ولا تأخر. أما الأفعال التي فيها تقدم وتأخر لا بد أن يوافق الإنسان الإمام، مثال ذلك جلسة الاستراحة. إذا كان المأموم الإمام يجلس الاستراحة، هنا يجب على المأموم أن يجلس الاستراحة، يجب وجوبا، لأنه إذا لم يجلس المأموم جلسة الاستراحة والإمام يجلس، معنى ذلك أن المأموم سيقف والإمام إيش جالس يتقدم على، لا يجوز، بل هذا لو تعمد بطلت صلاته، فهو يجب. أما إذا كان المأموم هو الذي يرى جلسة الاستراحة فإنه لا يجلس أيضا، لأنه إن جلس ترتب عليه أن يتأخر عن الإمام، أن يتأخر عن الإمام. فالشاهد من الأفعال التي فيها تقدم وتأخر لا بد أن يوافق المأموم الإمام. زاد الحميد: فإذا كبر فكبروا. وعلى هذا فلو كبر الإنسان قبل تكبير الإمام من عقدت صلاته، من عقدت، لا بد أن يكون تكبيره بعد تكبير الإمام. وإذا سجد فاسجد. قال حميدي: قول إذا صلى جالسا وصلى جلوسا هو في مرضه القديم، أي أن هذا نسخ، إنما أمر أن يجلس إذا كان في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جالسا والناس خلفه قيام، وهذا في مرض الموتى، مرض القديم. أما مرض الموت فصلى جالسا والناس إيش؟ قيام، ولم يأمرهم بالجلوس، قال لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان هذا نسخ. هذا على ما ذهب إليه حميد رحمه الله وبعض السلف. وقال بعض أهل العلم: بل الأولى الجمع بين الحديث، وأن نقول أنه يفرق بين أن يشرع الإمام، بين أن يصلي الإمام في ابتداء الصلاة جالسا فهنا يجب على المؤمن أن يصلي جلوسا، وبين أن يطرأ عليه العذر فيجلس في أثناء الصلاة. فحملوا حديث إذا صلى جالسا فصلى جلوسا أن هذا إذا شرع الإمام في الصلاة جالسا، فإذا ابتدى الإمام في الصلاة جالسا يجب أن يصلي. أما إذا صلى بهم قائما ثم طرأ عليه العذر وجلس فهنا لا يجب عليهم أن يجلس. وحملوا عليه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم بمرض موته، فصلى أبو بكر بالناس ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر وصلى بجانبه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر والناس قيام ولم يأمرهم. هذا الذي ذكره الحميد، هذا على ما ذهب إليه كثير من العلم. والأصح والله أعلم أن الحكم عام وأنه لم ينسخ، بل إذا صلى الإمام جالسا سواء ابتدى الصلاة جالسا أو طار عليه العذر في أثناء الصلاة أن المؤمن يجب أن يجلس. والصحيح أن في حديث أبي بكر في آخر في حياته في آخر موته في آخر حياته في مرض موته أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وأبو بكر هو الإمام. واللفظ أنه كان أبو بكر يرتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ أعمش وقد أخطأ فيه، وهذا هو الأظهر وهو التحقيق في هذه المسألة، وأن في مرض موته كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما يصلي خلف أبي بكر. وأما اللفظ أن كان أبو بكر يرتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا من لفظ الأعمش وقد أخطأ فيه، هذا هو الأظهر وهو الصحيح. والعلة فيه واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علل قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. لماذا يأمر المأموم أن يصلي جالسا؟ لأنه إذا قاموا عليه وهو جالس أشبه بفعل فارس والروم، الملك جالس والناس عليه قيام. لو إذا كانت هذه العلة فلا فرق بين أن يبتدئ الإمام والصلاة جالسا أو أن يطرأ عليه، لأن الصورة إيش؟ فعل فارس والروم متحقق في هذا، طرأ عليه الجلوس وجلس وهم قيام، العلة واحدة. وهذا هو الأمر الصحيح، أنه إذا صلى الإمام جالسا ابتدأها أو طرأ عليه العذر أن المؤمن يجب أن يصلوا جلوسا، هذا الأظهر والله أعلم. ربما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حينه. قال وخرجه ببابه إنما جعل الإمام ليتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يتم به، وذكر الأمور التي يجب أن يتم المأموم بالإمام، فذكر التكبير وذكر الركوع وذكر الرفع منه وذكر السجود كل هذا، وذكر الصيام القيام والجلوس. قال في باب صلاة القاعد، أي جواز صلاة القاعد إذا كان إيش لمصلحة أو إذا عجز عن القيام، فهنا كان لما جحش الساق وما استطاع أن يقوم فصلى جالسا. وفي باب الإشارة في الصلاة، أي في جوازها وأنها لا تبطل الصلاة، فإنه أشار إليهم إشارة مفهومة يجلس، فدل على جواز ذلك إذا كان لمصلحة الصلاة، أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة فيكره. قال في باب يهوي بالتكبير حين يسجد، أي أول ما يركع أول ما يبدأ يحلي ظهره يكبر، يهوي بالتكبير حين يسجد، أي حين يبدأ يشرع السجود يكبر، خلاف لما قال يكبر الله أكبر ثم يسجد، أو بعد أن يستتم ساجدا يكبر، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح تكبيرات الانتقال تكون فيما بين الركنين. ولا يشترط استيعاب، بعض الناس يقول لا بد أن تشرع بالتكبير حين انحناء الظهر وتنتهي حين أن تقف، فذلك في بعض الأئمة الله أكبر لن يجلس، هذا خطأ، لأنهم يريدون أن يستوعبوا، هذا القول خطأ، بل الصحيح أنه يشرع من حين أن يبدأ في الركوع أو من حين يبدأ في السجود أو الرفع منه يشرع، فالتكبير مشروع الانتقاء فيفعله فيما بين الركنين. قالوا في باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، لأنهم أتوا النبي عادوه فحضرت الصلاة فصلى بهم، صلى بهم فريضة وهو في بيته، صلى على المشروبة وصلى الناس معه، فهذا فيه جواز الصلاة إذا حضرت أن يصلي الإنسان عند من عاد. نعم. قال باب الصلاة على الخسير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف لفظه، قال وإسماعيل، قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال وخرجه في باب المرأة تكون في باب المرأة تكون في وحدها صفا، وفي باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعات والعيد والجنائز. نعم. يقول باب الصلاة على الحصير، حدثنا عبد الله بن يوسف لفظه وإسماعيل، قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، وهذا فيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته لدعوة من دعاه ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة، فهنا أجاب دعوته، هذا من سماحة أخلاقه. ثم قال قوموا فليصلي لكم، وهذا في مشروعية صلاة النافلة جماعة، في مشروعية صلاة النافلة جماعة إن لم تكن عادة، كان أمر عارضا طارئا من غير ميعاد فلا بأس، أما أن يتواعد الناس ذلك فهذا هو الذي ينهى عنه. قال قوموا فليصلي لكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن تحل البركة ببيته وأن يتعلموا منه وأن يظهروا بالصلاة خلفه. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، حصير معروف كان يصنع من خوص النخل، قال قد اسود من طول ما لبس، ما لبس حصير، هذا يدل على أن الجلوس على الحصير يسمى إيش لبسا، يسمى لبسا، وفي أن لبس كل شيء بحسبه، فلباس الثياب لباس لبسها، ولبس الحصير إيش الجلوس عليه، وذلك استدل به أهل العلم على أن من حلف ألا يلبس شيئا فجلس على الحصير أنه يحلف، لأن الجلوس عليه يسمى إيش لبسا، يسمى لبس. وقال استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، قالوا من لبس الحرير إيش الجلوس عليه، الجلوس على شيء يسمى لبسا، ولهذا فلا يجوز الجلوس على الحرير وهو داخل في النهي عن لبس الحرير لأن الجلوس عليه لبس. وهذا هو الشاهد، وهو صلاته على الحصير، أنه قد صلى على حصير، فدل على جواز أن يصلي الإنسان على حصير وعلى الأرض وأن يفرش شيء يصلي عليه. قال: فنضحته بما حتى يذهب من به، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا فيه كيفية الاصطفاف، وأن الإمام يتقدم ثم يصلي خلفه الرجال ثم الصغار ثم النساء. وفيه جواز أن تصلي المرأة وحدها منفردة إن لم تكن معها امرأة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفردة خلف الصف لا يدخل فيه النساء. قال: وصفت اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين ثم انصرف. وفيه كما ذكر اصطفاف الرجال ثم الصغار ثم الإناث. والحديث يدل على جواز الصلاة على الحصير وأنها جائزة، ولذلك أبواب البخاري رحمه الله هذا الباب. وصلى الصحابة على الحصير، فصلى ابن عمر وجابر وزيد وأبو ذر، واستحب أكثرهم أن يصلى على الأرض ونسجد عليه. كان كثير من أهل العلم يقول يستحب الصلاة على الأرض وأن يسجد عليه على الأرض، وأن لا تصلي على شيء وأن تباشر الأرض، لكن الصحيح أنه يجوز ذلك. نعم، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه حصير، وإنما كان مفروشا بالحصباء، لكن الصلاة على الحصير جائزة، الصلاة على الحصير جائزة، ويدل عليه هذا الحديث. وإن كان بعضهم استحب الصلاة على الأرض مباشرة الصلاة على الأرض. والمراد بالحصير هنا أن يفرش على الأرض، أما فرش الحصير على الحصير أو السجادة فهذا بدعة. يعني أنت إنسان مسجد مفروش مثل هذا يجعل سجادة عليه. اليوم السجادة هذه المفعولة اللي يظن الناس أنها جزء من الصلاة وأن الإنسان لا يصلي السجادة، هذا أقرب إلى البدعة كما ذكر ذلك ابن القيم. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه كان يصلي على الخمرة، والخمرة حصير بمقدار وجه فقط، يعني ما كان يصلي عليه. وثبت عن ابن خزيمة أنه كان يحمل الخمرة معه حضرا وسفرا. فالمراد بذلك إذا صلى على الأرض، وإذا صلى على الحصير، إذا صلى على الأرض على التراب فكان يفرش الخمرة، وربما صلى عليه وربما باشر الصلاة على الأرض، لكن هذه تفرش متى؟ على الأرض. أما أن يفتى على حصير أو على بساط أو على فرش فيفرش عليه، هذا أقرب إلى البدع. فصلاتنا على حصير، الحصير كان مفروش على الأرض. وفيه كما ذكرنا استحباب إجابة الدعوة ولو من امرأة، لكن المراد بذلك إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. نعم. قال: باب الصلاة على الفراش. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قال منصور: فيه قالت: ما عقلتمونا بالكلب والحمار. وقال مسلم: لقد جعلتمونا كلابا. وقال الأعمش عن إبراهيم: أشبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال منصور: فيتوسط السرير. قال مسلم: وإني لبينه وبين القبلة مضطجعا. قال الزهري عن عروة: اعتراض الجنازة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عروة وزاد فقال: على الفراش الذي ينامان عليه. قالت: فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل. قال منصور: من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة وذلك فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال وخرجه في باب الصلاة إلى السرير، وفي باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، وفي باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وفي باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. نعم. يقول: باب الصلاة على الفراش. طبعا البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب علق فيه أثر عن أنس رضي الله عنه ولم يذكره مهلف. يقول البخاري: باب الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراش، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه والبخاري رحمه الله يريد بهذا الباب وما قبله باب الصلاة على الحصير بيان جواز الصلاة على غير الأرض وغير ما تنبت الأرض مثل الجلود والصوف والقطن وغيره أن الصلاة عليه على هذا الأشياء جائزة. فالصلاة على غير الأرض وعلى غير ما تنبت الأرض أنها جائزة، فكما صلى على جلد أو على صوف أو على قطن أو ما شابه ذلك. وعلى ذلك آثار الصحابة، ذكرنا بأن بعض السلف كره الصلاة إلا على الأرض، لكن الصحيح يجوز ذلك عليه آثار الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبخاري رحمه الله يشير بهذا الحديث الذي ذكره إلى ضعف ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في لحفنا، فكان البخاري يضعف هذا لأن ذكر في هذا الحديث ماذا؟ أنه كان يصلي على الحافية، فكان البخاري يضعف ما ورد عن عائشة أنه أن من إنكارها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في لحفنا، فذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة ثقة صاحب قراءة مشهور قال حدثنا جرير عن منصور هو جرير عبد الحميد وليس جرير بن حازم عن منصور عن إبراهيم وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا يحيى حفص الغياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم وحدثنا إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم بن صبيح عن مسروق الأجدع عن عائشة كلها سيدة أصح سيدة الكوفة. ذكر عندها ما يقطع الصلاة، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود الحمار، فغاضبت فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، فقال منصور فيه قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، أي جعلت النساء مثل الكلاب والحمير تقطع الصلاة، أي سويتمونا بهذه الحيوانات البهائم. وقال مسلم لقد جعلتمونا كلابا، وقال الأعمش عن إبراهيم أشبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت. ثم بينت إيش لماذا انكرت ذلك، لكن قالت أن هذا خطأ من الراوي، وإلا فإنه ثبت عن النبي عليه أنه صلى والمرأة بين يديه، فعارضت ما ذكر وما ذكر بهذا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام، القاعدة مهمة، وهو أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قط أنه عارض حديثا برأيه ولا بقياس ولا بعقل قط، ما عارض أحد من الصحابة رضي الله عنهم حديثا إلا بآية أو حديث، وما عرف أن صحابيا يعارض أنه لا يرافض القياس أو خلاف الرأي أو خلاف الذوق أو خلاف العقل أبدا. وإما جاء من الصحابة المعارض بعض الحديث إنما عارضوا لدراسة حديث آخر، ولا أمكن ذلك كثير من ذلك. هذه هي عارض هذا الحديث لا بعقلها، قال كيف أنا ما يمكن قياس المرأة على الحمار، لا، ثم استدلت أي ما عنده من الدليل ما يدل على أن هذا لا يثبت، أن هذا خطأ من الراوي أخطأ في ذكر المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ما شابه ذلك. وهذه قاعدة الصحابة رضي الله عنهم، إنما يعارضون الأحاديث التي يظنون أن دلالتها ليست على ما ذهب إليه أو على ظاهرها بأحاديث أخرى أو بآيات. هذه قاعدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام استفاضة في ذكرها. فاستقالت رضي الله عنها والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، قال منصور فيتوسط السرير، توسط السرير يصلون عليه ينامون عليه، قال مسلم وإني لبينه وبين القبلة مضطجع، وهذا الشاهد من أثر عائشة بينه وبين القبلة مضطجع. قال الزهري عن عروة اعتراض الجنازة، واستدل به من لم يحكم بقطع المرأة للصلاة، وهو عين استدل عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بها، قالت لو كانت المرأة تقطع الصلاة ما صلى يكون معترضا بينه وبين القبلة. ولكن الصحيح أن هذا لا يخالف الحديث الآخر، بل الحديث فيه أن المرأة تقطع عند المرور، هذا ليس مرورا، اعتراض المرأة للصلاة ليس مرور، وإنما قال إذا مر، فالذي يقطع الصلاة هو المرور، فلو مر بخلاف ما لو صلى إلى امرأة جالسة أو معترضة نائمة. ولذلك ما استدل به عائشة ليس بصحيح. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ذلك قال على الفراش الذي ينامان عليه، وهذا هو الشاهد. البخاري رحمه الله بين صدر هذا الباب لأجل هذا، أنه صلى على الفراش الذي أنامان عليه، فراش إما أن يسمى قطن أو صوف أو غير ذلك أو أدم أو جلد، فدل على جواز الصلاة على إيش؟ ما ليس من الأرض أو مما تنبت الأرض، جواز ذلك، وأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الشاهد، أنه صلى على فراش أهله. وقال بعض العلم أن قول على فراش الذي ينامان عليه قيل أن هذا مرسل وليس مرفوع، بل هذا المرسل عروة، أي هو الذي قال هذا، لكن استظهر صنيع البخاري يدل على صحته. قال: فتبدو لي الحاجة، أي وهو يصلي، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل، يصلي وهو على الفراش الذي نحن عليه، فتبدو لي الحاجة فإذا نخرج، قال مفروض من قبل رجلي السرير، أي أخذ من جهة أرجل السرير، أنا أخذ من جهة الطرف الذي يجعل الإنسان فيه قدمه حتى أنسل من لحافي وأخرج. وقال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا هشام، يحيى سيد القطان، قال حدثني هشام، قال حدثني أبي هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وزاد: فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت. وهذا فيه حرص الرجل على زوجته وإيقاظه لقيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يتلطف بها، فما كان يوقظها أول ما يقوم، لأنه كان يقوم قياما طويلا، وإنما كان يوقظها إيش إذا قرب وقت الوتر يوقظها، ولم يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصلي كصلاته لطول صلاته صلوات ربه وسلامه عليه. فالشاهد من هذا الحديث ما ذكر البخاري من جواز الصلاة على غير الأرض كالجلود وغير ذلك. قال: وخرجه في باب الصلاة إلى السرير، الصلاة إلى السرير، يصلي إلى السرير. والشاهد منه لقوله: فتوسط السرير، معنى توسط السرير أي صلى إيش في منتصف السرير، فكيف يقول باب الصلاة إلى السرير؟ قال بعض أهل العلم: لأن أخذه البخاري من لفظ والسرير بينه وبين القبلة، السرير بينه وبين القبلة، يجوز الإنسان يصلي إلى السرير الذي يرقد عليه هو وأهله، ولو كان السرير قد يخالطه أو قد يصيبه شيء من المني أو ما شابه ذلك، فالصحيح جواز ذلك. قال: في باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، أي جعل جواز، ذكر البخاري في باب الذي استدل به على جواز أن يصلي الرجل إلى الرجل، أن يستقبل رجل، أن يكون رجل في قبلته رجل، وأخذ من اعتراض عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كانت امرأة فالرجل إيش من باب أولى، أن الرجل لا يقع صلاة الرجل بخلاف المرأة، فإذا صح في أن تكون المرأة معترضة وأن تكون في قبلة الرجل فالرجل من باب أولى، وهو ذلك كما ذكرنا على استقبال الرجل من باب أولى. وقيل أن مراد البخاري رحمه الله بذلك هو أن استقبال المصلي في صلاته ما لا يشغل لا بأس به، أي أن المراد في باب استقبال الرجل رجل وهو يصلي ليس مراد به بيان جواز أن يكون الرجل في قبلة المصلي، وإنما المراد بالبخاري بيان أن الإنسان يجوز أن يكون في قبلته ما لا يشغله، سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان لا يشغله، فيكون مقصود البخاري بيان استقبال شيء لا يشغله ولو كان رجلا، ليس مراده بيان جواز أن يصلي يكون رجل في قبلة رجل، ذكر بعض أهل العلم. طيب، ومن قال بأن مراد البخاري بهذا الباب اللي عنوانه باب استقبال الرجل، قال لأن المرأة أكثر شغلا، أو أن المرأة أكثر شغلا، ولذلك قال باب استقبال الرجل الرجل، لأن المرأة أكثر شغلا فالرجل أخف منها، فدل على جواز ذلك، إذا جازت المرأة الرجل باب أولى. قال: وفي باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وهذا مذهب البخاري، البخاري كما سيأتي معنا يرى إيش أن الصلاة لا يقطعها شيء، أن الصلاة لا يقطعها شيء، فخرجوا في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وأخذه من قول عائشة رضي الله عنها اعتراضها أنه عدل النساء بالحمير والكلاب، واستدلت بهذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه. وباب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، أي إذا أراد أن يوتر في آخر الليل، وأن هذا يستحب أن يحرص الإنسان أهله على صلاة الوتر. نعم. وأقام السجود على الثوب في شدة الحر، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر، قال حدثنا غالب القطان، قال هو ابن أبي غيلان، عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال: وخرجه بباب بسط الثوب في الصلاة. يقول: باب السجود على الثوب في شدة الحر. والبخاري علق هنا أثر عن حسن يقول فيه: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن البصري: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. البخاري رحمه الله يدل يريد بهذا الباب بيان جواز الصلاة على ما كان متصلا بالمصلي عند الحاجة. أما الصلاة على غير متصل به كالصلاة على الحصير، على البساط، على الفراش، فهذا لا خلاف في جواز الصلاة عليه، وإن بعضهم كره ذلك كراهة واستحب أن يصلي مباشر الأرض. لكن الخلاف إنما وقع فيما إذا صلى الإنسان على شيء متصل به كالعمامة أو القلنسوة اللي هو الطاقية أو الغترة اليوم أو الثوب أو الرداء أو الإزار، فهنا وقع الخلاف. فالبخاري يريد أن يبين بهذا الباب أن هذا جائز إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة. قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر، أي إنما يسجد إذا احتاج الإنسان أن يقي جبهته من حر الأرض فيسجد على طرف ثوبه أو على عمامته. وقال الحسن: كان القوم، ومراده الصحابة، مراد الحسن كان القوم الصحابة. يقول: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، أي كان الصحابة يسجدون على العمامة وعلى القلنسوة والطاقية ويداه في كمه، يعني يسجد هكذا ويضع يديه على الأرض ويداه في كمه، أي يقي يداه أو يقي يديه وجبهته من حر الأرض، من حر الأرض والرمضاء. وقد ثبت عن عمر وعن غيره رضي الله تعالى عنه السجود على الكم عند البرد والحر والحاجة، وهو مذهب أكثر أهل العلم على جواز أن السجود على مثل هذا إذا احتاجه الإنسان، إما من شدة برد كان يصلي على ثلج أو على أرض باردة فيقي جبهته فلا بأس، وأن خلاف ذلك مكروه، خلاف ذلك مكروه، مثل ما يفعل اليوم الناس يصلون على الحصير الطاقية على الجبهة والغترة، هذا خلاف السنة. بل إنما كان الصحابة رضي الله عنه يمكنون جباههم وأنفهم من الأرض ولا يجعلون حائلا متصلا بهم إلا عند الحاجة، فالصحابة إنما كان يفعل ذلك عند الحاجة كما ثبت عنهم في البرد والحر وغير ذلك، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. يقول: حدثنا مسدد. طيب، عموما أما السجود على كور العمام، نتكلم على أثر حسن، أما السجود على كور العمام والقلنسوة فهو مكروه باتفاق أهل العلم كما ذكر، السجود من غير حاجة مكروه باتفاق أهل العلم. وثبت عن علي وعن عبادة بن عمر وغيرهم أنهم كانوا يحسرون عن جباههم عند السجود، ثبت عن علي وعبادة بن عمر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا حسروا جباه، فيرفع أحدهم عمامته ويرفع قلنسوته، يرفعه حتى تبدو جبهته فيمكنه من السجود. ولم يثبت عن أحد منهم أي العلماء الأمر بالإعادة، يعني لو الإنسان صلى وسجد على الطاقية وعلى القلنسوة والعمامة من غير حاجة لم يثبت عن أحد من العلم أنه كان يمر بالإعادة، وإنما كان هذا على سبيل الكراهة يكرهون له ذلك، لكن ليس أنه يبطل الصلاة. طيب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن ايش قلنا ها بشر بن الفضل قال حدثنا غالب بن قطان وهو ابن غيلان قال عن بكر بن عبد الله والمزني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا فيه أن السنة تمكن الجبهة من الأرض، لأن الصحابة ما تركوا ذلك إلا عند الحاجة وشدة الحر، لما احتاجوا بسطوا إيش ثوبهم فسجدوا عليه، فدل على أنهم إنما كان يفعل ذلك عند إيش عند الحاجة، وأن السنة يمكن الإنسان جبهته من الأرض. وهذا الذي عليه كما ذكر العلماء وهو كراهة السجود على ما اتصل بالبدن إلا عند الحاجة. وجاء من حديث خباب رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. شكونا إليه الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. استدل به بعض العلم على أن أنه لا يسجد إلا على الأرض حتى في شدة الحر. قالوا هذا خباب يقول شكونا إليه السجود إيش الصلاة في شدة الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يرفع شكوانا، أي قال بأنه طلبوا أن يسجدوا على ثيابهم فمنعهم من ذلك ولم يرفع شكواه. والصحيح والله أعلم، والحديث فيه كلام، لكن لو صح الحديث فليس المراد بذلك هو هذه المسألة وهو السجود على شيء متصل، وإنما مرادهم بذلك تأخير الصلاة، أي شكوا له الصلاة في الحر، أي كأنهم أرادوا أن يؤخر الصلاة حتى تبرد الأرض قليلا. فلم يشكنا. فالصحيح أن المراد بذلك تأخير الصلاة عن الظهيرة، وهذا قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالإبراد. أما بعد ذلك فقد أمرهم بالإبراد، فقد أمر كما صح عنه بالإبراد في شدة الحر. في ذلك حديث الصحيح لما أراد بلال يؤذن قال أبرد أبرد أبرد، قال حتى رأينا في التلول تل، رأينا الظلمة كأنه ما صلينا حتى مالت الشمس، وهذا شدة الحر فأبردوا بالصلاة. وإما في أول الإسلام فإنه كانوا يصلون في شدة الحر، فلما شكوا إليه الرمضاء وطلبوا التأخير لم يوافقهم حتى بعد ذلك أمرهم بالإبراد. وقال بعض العلم بل أن حديث خباب أراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر فلم يشكنا يعيش لم يقبل ذلك، وليس ما بذيه به الإبراد فقط. الشاهد أن الحديث لا يدل حديث خباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يسجد على ثيابه، بل الصحيح أنه يجوز ذلك لدلالة حديث أنس قال كنا، فأنس رضي الله عنه ينقل عن الصحابة وأنهم فعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على جواز عند الحاجة. قال وخرج من باب بسط الثوب في الصلاة، لأنهم كانوا يبسطون ثيابهم ويصلون عليها في الحر. نعم. قال باب يبدي الفضل في طبعه ويجامي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الطيب. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعه نحوه. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا بكر وقال حتى يرى بياض ابطيه واذا سجد. قال وخرجه في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر تهذيبه في الرابع وكرره. نعم. عموما الحديث الذي قبله السجود على الثوب فيه فائدة أيضا، وهو الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسجدون على ثياب شديد الحر فيه الاعتناء بالخشوع، أن الصحابة كانوا يعتنون بالخشوع، لأنه لو سجد الإنسان على أرض حارة مع أنها السنة يمكن جبهته سجد على ثيابهم اعتناء بخشوع الصلاة، لأنه سجد على مكن جباههم لشق ذلك عليهم ولا ذهب خشوعا، فقد تركوا السنة لمصلحة الخشوع والتدبر والتفكر، فهذا فيه فائدة أيضا. وهذا أيضا حديث السجود على الثياب لا يخالف الأمر بالإبراد، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرف أبرد بالصلاة لا يخالف هذا الحديث، لأنه لا منافاة بينهما، فالإبراد فيه تخفيف الحر، فيه تخفيف الحر، فالقائد سد الحر فأبدل بالصلاة فيه تخفيف. نعم قد لا يخفف الحر تماما، يعني لو أخرنا الظهر إلى آخر وقتها لا الحر لا يزول إلا قليلا، لكن قد يكون هناك ظل يستظل الناس به، يكون ظل يستظل الناس به خاصة لمن خرج من بيوتهم، فإذا أبرد بالصلاة أصلا هناك ظل بخلاف ما لو صلوا في وقت الظهيرة. إذا الحديث هذا لا يخالف الأمر بالإبراد، الإبراد فيه أيضا تحصل الظل وتخفيف أيضا الحر. أما بهذا الباب قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، فالأظهر أن هذا الباب هو من أبواب صفة الصلاة، مقحم هنا ليس له إيش علاقة ما قبله ولا ما بعده، ولذلك نسخة الأصيل وأبي ذر من رواية البخاري مكرر في الموضعين بنفس التبويب والحديث، يعني نفس الإسناد ونفس التبويب بالضبط مكرر في أبواب صفة الصلاة هنا، وهذا مخالف لعادة البخاري. البخاري كما ذكرنا ليس من عادته أن يكرر الباب ويكرر إيش الحديث نفس الإسناد أبدا، وذلك الأظهر والله أعلم أن هذا مقحم هنا، وأن هذا الحديث إنما مذكور في أبواب صفة الصلاة فقط، وأما هنا الموضع فلا يناسبه، لذلك قال خرج باب صفة الصلاة النبي تكرر تبويبه في الرابع وكرره وليس من عدد البخاري رحمه الله. ولذلك في رواية المستملي عن الفرابري لم يذكر هذا الباب هنا، وإنما ذكر فقط في باب صفة الصلاة، قد ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، وسنأتي الكلام عليه في باب صفة الصلاة. وقال باب الصلاة القطعان. قال حدثنا أدب أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأنصاري قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال خرج في لباس في باب النعال السبتية. النعال السبتية، خطأ التشكيل هنا، خطأ الكتاب فيه خطأ كثيرة حقيقة في التشكيل. النعال السبتية وليس السبتية. نعم، يقول باب الصلاة في النعال، أي باب جواز الصلاة في النعال، بل هو السنة إذا صلى الإنسان على الأرض، وقال بعضهم مطلقا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأنصاري قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا فيه أن السنة الصلاة في النعلين، وقد جاء التأكيد هذه السنية بلفظ الأمر ومخالفة اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ويدل على أنه سنة مؤكدة أن يحرص الإنسان يصلي في نعليه، أن يصلي في نعليه مخالفة اليهود أنهم لا يصلون في نعالهم، لكن الشريعة جاءت بالتخفيف والسماح. قال وخرجوا في اللباس في باب النعال السبتية. السبتية منسوبة إلى السبت، السبت وهو القطع، وهي النعال المدبوغة التي حلق عنها الشعر، يؤتى الجلد، كان في نعال فيها الشعر ما تدبغ، إنما يؤخذ الجلد وعما عليه الشعر فينصب بها النعال، فإذا دبغت وأزيل وحلق عنها الشعر فأصبحت جلدا فقط تسمى نعال سبتية. فخرجوا البخاري رحمه الله في باب جواز لبس النعال السبتية، وأن كان يلبس هذه النعال وهي كانت مشهورة، وقيل أن النعال السبتية كانت أغلى أنواع النعل عنده، أغلى أنواع النعل كان لا يلبسه إلا كبراء القوم. نعم. قال باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سيد قال سمعت مجاهد قال أتي ابن عمر فقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثنا يونس قال أخبرني نافع قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا قليل عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح وهو مرتب أسامة على القصواء ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة زاد الليل من الحجدة حتى أناف عند البيت ثم قال لعثمان إيتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب وقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين يديه كالعمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي استقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار قال ونسيت أن أسأله كم صلى زاد البيت من سجدة وقال مجاهد فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم من في الكعبة قال نعم ركعتين قال قليل وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء وقال مالك جعل عمودا عن يساره قال إسماعيل عنه وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه قال الليل ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين قال وخرجه في باب الصلاة بين السواري في غير حاجة وباب الأذان في غير جماعة خطأ قال رجع باب الصلاة بين السواري في غير جماعة قال وفي باب ما جاء في التطوع مثنى وفي باب الرزق على الحمار وفي باب الغلق باب الرزق قال في باب الرزق وعلى الاهتمام وفي باب الغلق والأبواب. باب الغلق وليس الغلق خطأ. وباب الغلق والأبواب الكعبة والمساجد في طمزيات المساجد الباب ناقص. باب الغلق والأبواب الكعبة والمساجد. نعم. قال وفي حجة الوداع. نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الآية دليل على المقام في هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هو المقام المعروف الذي كما قيل فيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، وكان حجر يقف عليه في بناء الكعبة لما بناه إسماعيل عليهما السلام. لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عندما صلى خلف المقام، لما فرغ من طوافه وتوجه المقام قال: واتخذ مقام إبراهيم مصلى. فدل على المراد بالمقام في هذه الآية ما هو؟ هو المقام المعروف، ولذلك تلاها لما صلى خلفها. والمراد بقوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى مصلى أي موضعا للصلاة. اتخذوا مكان المقام موضعا للصلاة. وقيل مراد واتخذ مقام إبراهيم مصلى اتخذوا عنده مصلى، اتخذوا عنده مصلى. وقال طبعا هذا قول هنا قولنا أن المقامات بالمقام هنا هو المقام المعروف، خلافا لمن قال بأن المقام هو الحج كله. إن بعض العلماء بعض السلف قالوا أن المراد المقام الحج كله، وقال بعضهم المراد المقام في الآية الحرم، لكن ظاهر السنة يدل على ماذا؟ على المقام هو المقام المعروف. وقال الحسن البصري واتخذ مقام إبراهيم مصلى لا يقبله، قال مصلى معنى قبلة، لكن الصحيح أنه اتخذ مقام إبراهيم مصلى موضعا للصلاة، يصلى خلفه بعد فراغ من الطواف. واختلف العلماء في مقام إبراهيم هذا، هل هو في موضعه الآن معهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هو على موضعه اللي هو عليه الآن منذ قدم أم لا؟ على ثلاث أقوال. قال بعض العلم أنه كان في مكانه الآن وأنه لم يتغير، وهذا قد ذكره الأزرقي في تاريخ مكة وفي أخبار مكة ولم يذكر غيره، أنه في موضعه الآن ولم يتغير. وقال بعض العلم بل كان المقام ملصقا بالبيت ملصق، وإنما الذي أخره عمر رضي الله تعالى عنه، وقال عمر كان كذلك في عهد إبراهيم عليه السلام، فكان ملصقا بالبيت فأخره عمر وقال بأنه كان كذلك في عهد إبراهيم. وقال بعض العلم بل كان ملصقا بالبيت، والذي أخره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل قول من هذه الأقوال الثلاثة طائفة من التابعين، طائفة من التابعين. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا سيف النبي سليمان المكي ثقة، سيف النبي سليمان المكي أحد الثقات، قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هذا في حجة الوداع أو في فتح مكة أظنه في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وقال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس قال أخبرني نافع وحدثنا محمد ومحمد بن سلام وقيل سلام بالتخفيف والأشهر سلام قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح مر معنا متكلم فيه لكنه صدوق عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل يوم الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، في جواز إرداف الرجل الرجل، في جواز إرداف الرجل الرجل، ومعه بلال، وفيه جواز تلقيب البهاء، فإن ناقته كانت تلقب إيش بالقصفاء، ومعه عثمان بن عمرو بن طلحة، وهؤلاء كانوا إيش لهم مفتاح الكعبة. زاد الليث من الحجبة حجبة البيت حتى ناخ عند البيت، ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح، هات المفتاح، فجاء بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، أو الأربعة دخلوا البيت، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا ثم خرج، فابتدر الناس الدخول فسبقتهم، فوجدت بلالا قائما وراء الباب، قال فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا يدل على حرص ابن عمر حتى يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين عمودين سطر مقدم. البيت أول ما تدخله في ستة أعمدة، عمود يستقبلك، يستقبلك عمود على اليسار ثم عمودين ثم صف آخر مثله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف السطر الأول وصلى بين عمودين مقدمين، فكان عمودان عن يمينه وعمود عن يساره وثلاث أعمدة إيش خلف. هذا هو الموضع. قال وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين عمودين من السطر المقدم، من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، لأن هذا الموضع يكون باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، أي كان وجهته هكذا، فالباب خلف ظهره وصلى على هذه الجهة. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، يقول ابن عمر نسيت أن أسأل بلال كم صلى، هو أخبره، سألته أين الموضع فأخبرني ونسيت أن أسأله كم صلى. زاد الليث من سجدة، أي كم صلى من سجدة، أي كم صلى من ركعة، ويطلب على الركعة سجدة. وقال مجاهد فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين. كيف في الحديث الأول ماذا يقول؟ نسيت أن أسأله كم صلى، وهنا إيش أخبر ابن عمر أنه صلى ركعتين، قال نعم ركعتين. وهذا ينافي في رواية نافع ابن عمر، رواية الليث تنافي رواية تنافي مشهور، رواية نافع عن ابن عمر تقول أنه نسيت أن أسأله كم صلى، ورواية مجاهد أثبت بأن ابن عمر إيش قال أنه صلى ركعتين، فاختلف العلماء في الجمع بينهما لأنها متنافيان. أحدهما يقول نسيت أن أسأله كم صلى، أي أن ابن عمر ما سأل بلال أصلا كم صلى، وفي الحديث الآخر إيش أنه أخبره كم صلى أو قال ابن عمر صلى ركعتين، فاختلف العلماء في الجمع بينهما. قيل أن مراده نسيت أن أسأله كم صلى، أي أصلى ما زاد على ركعتين، أي كأنه صلى ركعتين خلاص، يعني طالما أنه ثبت أنه قد صلى فأقل ما كان يصلي في النهار كم ركعته، فقول نسي أن أسأله كم صلى أي ما زاد على ركعتين، هل صلى زيادة على ركعتين، أي كان ركعتين إيش مفروغ منهم أنه أقل ما يصلى في النهار ركعتان، فقيل مراده بذلك نسي كم صلى أي ما زاد على ركعتين. وقيل أن بلال أخبره أنه صلى ولم يخبره بالعدد، أن بلال أخبره كم صلى، أن أخبرنه صلى لكن لم يخبره بالعدد، فيكون قول نسيت أن أسأله كم صلى هذا ثابت. وأما رواية أنه أخبره بركعتين هذا من ابن عمر اجتهادا منه، لأنه علم بأن أقل ما يصلي كم ركعتان، أقل ما يصلي ركعتان لأن عادته في صلاة النهار، عادته في صلاة النهار، لأن هذا هو الجمع. وهذا فيه أيضا إثبات الصلاة في جوف الكعبة وأن صلاة فيه جائزة، وهذا عليه عامة أهل العلم وعليه ظاهر السنة خلاف لابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نفى صلاة النبي عليه الصلاة في الكعبة، نفاها. وأيهما يقدم، بلال وابن عمر ولا ابن عباس؟ لماذا؟ لأن المثبت مقدم على النافي، النافي غاية أن يقول إيش لا أعلم أنه صلى، والمثبت يعلم إيش يعلم أمر زائغ أنا أعلم أنه صلى، فالمثبت مقدم على النافي، ففي جواز الصلاة في جوف الكعبة. قال وقال مجاهد فقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين. قال فليح وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، مرمرة جنس من الرخام لكنه من أنفس أنواع الرخام، من أنفس أنواع الرخام. وقال مالك جعل عمودا عن يساره، قال إسماعيل عنه وعمودين عن يمينه كما ذكرنا وثلاثة أعمدة وراءه. وفي الحديث أيضا طيب احنا قلنا الحديث يدل على جواز الصلاة في جوف الكعبة، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى الصلاة في جوف الكعبة، وكان مستدل بأنه ينفي، وكان ينفي يقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أصلا، لما لم يثبت عنده أنه صلى في الكعبة نفى جواز الصلاة. واختلف القائلون بالجواز، من قال بجواز الصلاة في الكعبة كما هو ظاهر هذا الحديث، هل يصلى فيها الفرض والنفل، والنفل أم أنه يصلى النفل فقط؟ فمن أهل العلم قال يصلى فيها النفل فقط، قال لأن النبي صلى في جوف الكعبة ثم خرج فقال هذه القبلة، فصلى الفريضة. فقالوا الصحيح أنه يجوز صلاة النافلة في جوف الكعبة دون الفريضة. إذن القول الأول أنه لا يصلى في الكعبة، والقول الثاني يجوز صلاة الكعبة النافلة دون الفريضة، وقال بعض العلماء لا يجوز صلاة الفريضة والنافلة، وهذا هو الصحيح لعدم الفرق بين النافلة وبين الفريضة. من أراد أن يفرق لا بد أن يذكر دليلا، وهذا مذهب الإمام أحمد أو أبي حنيفة والشافعي والثور أنه يجوز صلاة الفريضة والنافلة، وهو الظاهر والصحيح. يقول قال الليل ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. خرج فصلى في جوف في وجه الكعبة، إذن صلى داخل الكعبة وصلى في وجه الكعبة ركعتين، وجاء بلفظ قال هذه القبلة كما سيأتي، أي صلى خرج ثم أشار الكعبة فقال هذه القبلة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذه القبلة إشارة الكعبة، مراد أن القبلة استقرت على استقبال البيت، أن استقرت بمعنى هذه القبلة خلاص استقر الأمر، وأنه لا نسخ فيها، فإن كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة. ويفيد أيضا قوله أن هذه هي القبلة وإشارة الكعبة أن القبلة هي البيت ذاته، أن القبلة هي البيت ذاته، خلاف المقام أن القبلة في مكة أو البيت الحرم الزهراء، بل القبلة هي البيت ذاته، لا سيما لمن يراه، لا سيما لمن يراه أنه لا بد أن يستقبل عين الكعبة ببنيانها، وأن هي القبلة وليس عموم المسجد، بل هي القبلة ذاته. وفيه أيضا قول هذه القبلة أنه لا بد أن يكون البيت بروز، وأنه لا يصلى إلى مكان البيت إذا قدم البيت، ولا تصح الصلاة حتى يجعل مكانه أمرا بارزا. فلو فرضنا أنه أتى سيل فهدم الكعبة وأزالها، لا تجوز الصلاة إليها حتى يجعل شيء منها بارزا، وأما أن يصلى إلى مكانها مع خلو البروز فلا يصح. ولذلك لما هدم عبد الله بن الزبير الكعبة بعد أن تصدعت من رمي المنجنيق من أهل مكة عليه، وأتاها أيضا هدم وبناها على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لما هدم وبناها أمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أمر ابن عباس أمر رضي الله أن يجعل شيئا بارزا يصلي الناس إليه، وهذا هو الصحيح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا فلا بد أن يصلى إلى بروز، فلو صلى الإنسان على سطح الكعبة ولم يكن شيء منها بارد لا تصح الصلاة، بل لا بد أن يبرز منه شيء، لأن الإنسان لا بد أن يستقبل شيئا، وليس مراد أن نستقبل هواء، وإنما نستقبل إيش أمرا بارزا. ولذلك الصحابة أمر ابن عباس ابن مازن أن ينصب شيئا حتى يكون قبلة للناس، أن ينصب شيئا حتى يكون قبلة للناس، وهذا هو الصحيح. وشيخ الإسلام له كلام طويل فيها. ومراد البخاري رحمه الله من هذا الباب، باب قوله واتخذ مقام إبراهيم صلى، مراده بيان أنه لا يجب استقبال المقام، أنه لا يجب استقبال المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، فإذا صلى في جوف الكعبة دل على إيش؟ على أن استقبال المقام لا يجب، بل يجوز الصلاة، بل يجب صلاة إلى الكعبة ويجوز صلاة في جوف الكعبة. فكأنه رضي الله عنه ورحمه أراد أن يبين بأن المقام لا يجب استقباله، واستدل به بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال وخرجه في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، خرج باب الصلاة بين السواري، والساري هي العمود، في غير جماعة. ومراد البخاري استدلال به على جواز الصلاة بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين، ساريتان عن يمينه وسارتان عن يساره، لكنه صلى منفردا. والنهي عن الصلاة بين السواري إنما كان إذا كان في جماعة، لأن الساري تقطع الصف. فالبخاري ذكر هذا الحديث ليبين بأن النهي عن الصلاة بين السواري كما ثبت عن أنس إنما كان إذا كان في جماعة، وإذا كان في غير جماعة فيجوز. قال وباب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، لأنه صلى ركعتين نافلة في جوف الكعبة. قال في باب الردف على الحمار، لأنه أردف أسامة رضي الله تعالى عنه فدل على جواز ذلك. قال في وباب الغلق والأبواب للكعبة والمسألة، الغلق اللي هو إيش؟ الفاتحة، قفل، باب الغلق أي القفل، أي على جواز أن يكون المساجد لها أغلاق وأن الكعبة كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عثمان بن طلحة رضي الله عنه على مفتاح الكعبة، وجعل إيش وقر بل فتح الكعبة وأعطاه مفتاح، وهو أعظم بيوت الله تبارك وتعالى، بل هو بيت الله جل وعلا، فدل على جواز أن تكون مساجد إيش لها أقفاف حتى لا يحبث بها ولا تنتهك، فدل على جواز ذلك. قالوا في حجة الوداع، لأن الحديث كان مكان في سياق حجة الوداع. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك سؤال؟ نعم. والله الصلاة عليه جائزة، لكن الأول أن يصلى على شيء مستقر. هم يقولون يصلي الإنسان على إيش؟ شيء لا يستقر فيرتفع الإنسان وينخفض فيه، لكن لو صلى عليه صلاة جائزة، لكن لو صلى على الأرض يابسة أو لا. إيش؟ لا، هو قال أشار إيش؟ إيه، قال وجبهته، الجبهة ذكرت لفظا، قال من نزل سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه، أي أن قوله الجبهة لا يخرج الأنف بل الأنف معه، هكذا في الحديث، قال على جبهته نصا وأشار إلى أنفه إشارة. مشمر في الحلة، حلة ليس بها كفت، من يعني تك تكفت، أما التشمير يرفع الرداء، قد ترفع أنت الرداء، هذه حلة حمراء، فأنت قد ترفع الرداء، لا يمرك إليش ليس أمورا، إنما إذا كفت الثوب أو القميص أو هذا المنع. نعم. واستقبال الرجل للرجل الصلاة. إيه. إذا كان الرجل الآخر أيضا يستقبل الشخص اللي صلى. استقبال الرجل، هو الرجل يستقبله. كما من مأمور يريد أن يسلم بعد انتهاء الصلاة. إيه. إلا من استقبل مأمور. والله هو جاء أن يعني السلف يستقبل الرجل الرجل بوجهه. قال إنه أشبه ما يكون بعبادة الرجال. ذكر من بعض السلف أن يصلي إنسان إلى رجل وهو يستقبله. كان ما يعبده. فالأول ترك ذلك كما نهى عن استقبال النار وعن غير ذلك، لكن يكون الرجل قد ولاك ظهره أو على جنب أو نائما أو معترضا فلا بأس. الأظهر يجوز، لأن الصحيح قاعدة أنه ما ثبت بالنفل ثبت الفرض إلا بدليل، ليس هناك ما يدل، يعني كون كان صلى في جوف الكعبة ثم خرج لا يدل، صلاته النافلة في جوف الكعبة يدل على إيش؟ على جواز صلاة الفريضة. والقاعدة أن كل المواضع التي يجوز فيها صلاة النافلة يجوز فيها صلاة الفريضة، ليس هناك موضع يجوز فيه صلاة النافلة دون الفريضة أبدا، بل كل مواضع التي نهي فيها عن الصلاة نهي عن الصلاة عموما، النافلة والفريضة، وكل الذي شرع فيها الصلاة شرع الصلاة عموما، هذه القاعدة العامة. فالأظهر أنه يجوز هذا وهذا. لا ما ترجع، لا ترجع، صلي في مكانك، وهو إن كان صلى منفردا مع وجود فرجة فصلاته باطلة، وأما إن كان الصف مكتملا فلا بأس في صلاته، لأنه عجز عنه، والقاعدة أن كل ما يعجز عنه من الصلاة من أركانها أو شروطها يسقط. حتى قبل التقييم لا بد أن يتم، أتقال أن أتم الصف الأول فالأول، فيجب إتمام الصف الأول ثم الثاني. الشيخ أبان رحمه الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أن يقول ما في هذا في خلاف بين العلم، في خلاف، لكن الظاهر الحديث لا يدل على هذا. ظاهر الحديث قال إذا قال الإمام سمع الله فقولوا، والفاتحة للترتيب والتحقيق، معنى ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله الحمد. إيه، لكن الحديث فصل، يعني هنا ما استدل به الألباني رحمه الله من قال بقول من أهل العلم مفهوم، لكن هذا نص، يعني من قال أنه لا يقول سمع الله نص، قال قال إذا قال سمع الله الحمد، والمعلوم أن المأموم إذا قال الإمام قال سمع الله الحمد أنت مأمور بالإنصات لا تقول معه، وإذا قال فقولوا دل عنه لو كان إيش هناك يقول قول آخر لقال، قال فقول ربنا ولك الحمد، لا سيما أن ربنا ولك الحمد هل يقوله المأموم فقط ولا الإمام أيضا؟ الإمام يقوله، فهذا يبطل القول، لو كان مراد به أن المأموم يقول مثل ما يقول إمام سمع من حمده ثم ينفرد، يكون معنى الحديث أن سمع من حمده ربنا لك الحمد خاص بالمأموم. هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث. أنت فهمت؟ الآن هم ماذا يقولون؟ يقولون قول فقول ربك الحمد، أي أي كوني تقول كما تقول إمام، هذا مفروغ منه، كم مفروغ منه. لكن فقال ما هو زائد، نقول لو كان أمرك ذلك لكان الحديث يقتضي بأن ربنا ولك الحمد ما يقوله المأموم، يعني خطاب موجه المأموم، والإمام لا يقوله، وثبت أن الإمام يقوله. فالصحيح أن الحديث ذكر جاء بحرف الفاء التي تفيد التعقيب والترتيب، تعقيب معنى أنك تقول ذلك عقب قول الإمام، ما قال ثم قولوا، قال إذا قال السمع عليك فقولوا، أي دل أن قولك ربنا لك الحمد يكون عقب انتهاء الإمام. هذا هو الظاهر، والله غالب. نعم. إيه قط سيأتي الكلام عن الإثبات. لا ليس مقصا، بل بطلان الصلاة. بطلان الصلاة كما سيأتي التحقيق فيه. نعم. سطح المسجد قصدك؟ إيه. فوق السطح يجوز الصلاة في السطح. أمام الإمام شيء آخر. سيأتي الكلام فيها. والصحيح أنه لا يجوز أن يصلى أمام الإمام إلا عند شدة الزحام، إذا شدة الزحام ها؟ ولا يسا هناك مكان لصلاة أمام الإمام فيجوز، سواء كان فوقه أو على اليمين أو على الشمال. وهذا مدى رواض السلف خارج شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. ما برد من الحمار هو ذكر أصلا حديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ قال ما حق الله العباد، فذكر في أكثر من باب وذكر هذا الباب، فدل على جواز هذا وهذا. وقيل إن الذي أردفه على القصواء، وأردف الإنسان على بغل، وأردف على الحمار، أي أن هذا كل منها. يعني هو طبعا لما يقول مولف باب ردف على الحمار لا يعني أن الحديث هذا فقط، بل تجد فيه حديث أخر ربما 10 حديث في الباب، لكن هذا حديث ذكر هناك. نعم. أن يكف الثياب والله لا ينفع كثيرا عموما، يعني إلا أن يخلع ثيابه بالكلية، أما أن يرفع كمه فالغالب عموما الحرارة ما تأتي بها الجهة، الحرارة دائما تكون بجسد الإنسان، أما دائما عموما اليد الساعد لا تستشعر ببرودة ولا بحرارة إلا نادرة، الإحساس فيها ضعيف، فهذا لا ينفع. فالأولى إعمال حديث الكفت، أنه ينهى عن كف الثياب. نعم. لا الكراهة، هذا نهي الكراهة. إيه لكن ليس حاجة، يعني هذا لو الكفت ما نفعه في تبريد. إيه هذا لو طلع، هذا قاعدة تحرى تقدم الإمام عموما، صلى في خلف يمين الإمام فوقه تحته لا يتغدى، إنه جعل يتم به معنى ذلك الإمام يكون مقدم. متصلة كيف؟ هذا على خلاف من أهل العلم، من أظهر والله أعلم أنه إذا أمكن المتابعة والاتصال والمكان واحد أنه لا يجب عليه رؤية الإمام، لا يجب عليه رؤية الإمام، وإن كان أكثر علم أو كثير من العلم يرون أنه يجب أن يكون ذلك، تجد إذا صلى النساء في الخلف يجعلون هناك شيء يرى للناس. لكن الصحيح أنه إذا كان المكان واحدا، مبنى واحد مبنى آخر، وأنه أمكن متابعة الإمام إما بسماع صوته أو من يواجد خلفه أنه يجوز ولو لم يروا الإمام. الأظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه، وأن العلة فيه التبرك بآثار ريقه حتى يدخل جوف الطفل ريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأظهر والله أعلم. سنة أم جائزة؟ إن قلنا بين الفعل مثلا سنة يجوز الصلاة، ومن أراد أن يصلي في جوف الكعبة يصلي في الحجر، من الحجر من الكعبة. لما قيل لي وذلك لو أقسم إنسان أن يصلي في الكعبة لو صلى في الحجر جاز، يحرص يعني بس أن يصلي مرة على حتى يقول والله ما تركت أمره فعله ونزل فعلت مثله. نعم. الصلاة من الصور هل عندنا نفسه عندها؟ هل عندنا؟ ما أدري عنه. كنا نتغي ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة لأنه يقطع الصف إلا إذا كان المسجد مزدحم ما في مكان يصلون. نعم. سلام الله عليك. أيها الله استثنى فيها الصلاة استثنى فيها في مكة لا يعني استثنى بس المسألة سيأخذ لها البخاري لأخذ البخاري سينافح عن ما يراه وأنه لا تبع الصلاة فسأتي في أبوابها احنا لك عارضا هنا ولا المسألة ستأتي لها باب منفصل أبواب مو باب واحد في حديث من يريد كل الأرض مسجدا إلا المرضى والحمام. حديث حسن، حديث حسن. لا لا يشترط قلنا إذا كان مكان واحد وأمكن الخلاء بالإمام الصلاة صحيحة. لا لو كان واحد كل مكان واحد متصل المكان غير المكان غير متصل وصلت في مبنى آخر أو خارج المسجد هنا مكان آخر مثل ما صلي في فندق مثلا هنا مكان آخر. أما المكان واحد مسجد كبير وفيه أدوار وفيه أقسام وكذا هو مبنى واحد كله مسجد حكمه حكم واحد فهذا الصحيح أن الصلاة فيه تصح إذا أمكن اغتداء الإمام ولو لم يروا وإنما يشترط الرؤية إذا كان خارج المسجد أو مكان أيش متصلت الصوف إلى خارج المسجد وغير ذلك. والله هذا فيها نظر الصلاة خلف خارج المسجد مع وجود صوف داخل المسجد فيها نظر لأن كثير من العلم يرى بأن الصلاة خارج المسجد لا تجوز مع انقطاع الصوف قال لأن هذا قطع ولا أمكن اغتداء وذلك لا بد أن يدخل هذا احتياط ما إن كان العلم يجوز إذا كانت الصفوف قريبة من الاتصال وأنه يمكن الاغتداء بالسماع وغيره لكن أظهر لا فالأحوط أنه لا يصل الإنسان إلا داخل المسجد حتى لو كان الصف بعيدا أما الصلاة خارج المسجد مع وجود مكان داخل المسجد هذا فيه نظرة. طبعا إيه الأصل المفرد دخل الصف أنا عند العدد. نعم. بالنسبة للصف الأول في المسجد الحرام الصف الأول خلف الإمام أول صف إلى الكعبة الصف الأول أول صف من كل الجهات أول صف أقربه إلى الكعبة هو الصف الأول. الحرام قال الصف الأول ربع الإمام لا الصف الأول هو أقرب صف إلى الكعبة من كل الجهات هذا الأظهر طبعا الذي خلف الإمام أقرب أفضل لأن الصف الأول أقرب أفضله ما كان أقرب للإمام بس ليس أنه هو الصف الأول هذا أظهر أنه صف أول هذا صف أول لأن كل المصلين كلهم يستقبلون ماذا القبلة صح فنحن لو صلينا الصف الأول أقربنا للقبلة فكذلك الصف الأول أقربه إلى القبلة من أي جهة كان. الصف الأول من الإمام. ها؟ الإمام. الإمام في النص فيها الصف الأول من الشمال من جهة الإمام. الآن نحن إذا قصد في في في في الكعبة أو في مسجد الكعبة في أربع جهات. فجهة الإمام صف الأول ما يليه ولو تأخر لأنه أقرب صف إلى هذا ومن الجهة الأخرى. أقرب الصف الأول أقرب إلى الكعبة وقد يكون الصف الأول من جهة أخرى ملاصق بالله ما ليس أمامه إلا الكعبة أمامه فقط ومن جهة الأول متأخرة كان يصلي في الظل مثلا فهي أربع جهات. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احتمال الأسبوع القادم احتمال ما يكون عن درس احتمال راح يكلفه رسالة لما نسافر في العطلة.